شنو صاح الحسين يا ابن علي على الدنيا العفا بعدك يا ابن علي يا ابن علي على الدنيا العفا بعدك يا ابن علي يا ابن علي على الدنيا العفا بعدك يا ابن علي يا ابن علي على الدنيا العفا بعدك يا ابن من جيت من الخيام تنقل صوب الاجلام شبتك والقلب هام يا الغالي اخو اليدي ابويا ابويا ابويا ابويا ابويا ابويا من جيت من الخيام تنقل صوب الاجلام شبتك والقلب هام يا الغالي بجيتك حست تروح تودع يا ابني وتروح دامك تسحق تروح دلالي يمي وقلبي اشتاق ليك بلا بتاطك يمي وقلبي اشتاق ليك بلا بتاطك جاشي يسوي الفراق بحالي يمي وقلبي اشتاق ليك بلا بتاطك جاشي يسوي الفراق بحالي ارحم يا ابني بحسين ودعا وتعشي للبين عايش شنه بالعيش شلالي شمامتي نفس ريت عطر وردك شمامتي نفس ريت عطر وردك شمامتي نفس ريت عطر وردك يا ابن علي على يا ابني يا علي تريد تترك عودك وحيد لا فك اصبق الايد من همه يا ابني يا علي تريد تترك عودك يا ابني يا علي تريد تترك عودك وحيد لا فك اصبق الايد من همه خدودك يا ابني قداح عطر الزهرة فوراح عودك قلبه يرتاح لو شمه يا ابني وداعت الباب يعني يهد الفراق فقدك يفقد وياك زهر امه يا ابني وداعت الباب يا ابني وداعت الباب يعني يهد فرقك فقدك يفقد وياك زهر امه رايد ترحل بساع يا ابني صعب الوداع رايد ترحل بساع يا ابني صعب الوداع حالي يهد على القاع وين اسمه عني لون رحت يا ولاد شير الدك عني لون رحت يا ولاد شير الدك عني لون رحت يا ولاد شير يا ابني علي على الدنيا العب ويا الحسين ويا الحسين يا ابني علي على الدنيا العب واقف يا ابن تاني قلبي ينشد عليك ها ابنك رجع عليك لو بعد واقف يا ابن تاني قلبي ينشد عليك ها ابنك رجع ليك لو بعد راح الحومة وغاب شو طول بالغياب خافوا ليدك انصاب شير الدك راح الحومة وغاب شو طول بالغياب خافوا ليدك انصاب شير الدك جيت لنا بقلب شان يلهب غادي نيران علمه يظن عطشان وتغصد جيت لنا بقلب شان يلهب غادي نيران علمه يظن يعني عبدان وتغصد داري بحجة الماي تطلب قبلتك وليد وليد وليد وليد وليد داري بحجة الماي تطلب قبلتك هاي الردة الردة خذي يا رجواي وبقشة داري بحجة الماي تطلب قبلتك هاي الردة خذي يا رجواي وبقشة يا مهجتي مصاب مفصل بقدك يا مهجتي مصاب مفصل بقدك يا مهجتي مصاب مفصل بقدك يا ابن علي صوب الحمر بديت عالفرقة تعنيت هاي الروح حسيت ما ترجع صوب الحمر بديت عالفرقة تعنيت هاي الروح حسيت ما ترجع يا ابني وشي بالرأس ومسندني عبا أخو ليدي يا يا يا يا ابني وشي بالرأس ومسندني عباس بي حتى الأنفاس تتغطى سيد محمد جابر الحلو يا ابني وشي بالرأس ومسندني عباس بي حتى الأنفاس تتغطى قدي ونين الخيام قلبي بيحضن ضام صوبك الولد هام بالمدمع واسمع صوتك بعيد الحق بويا بويا بويا بويا بويا بويا بويا واسمع صوتك بعيد الحق بويا يا حيد ما بين العدا وحيد بالمصنع حل انهدم جدم قوة وصل عندك حل انهدم جدم قوة وصل عندك حل انهدم جدم قوة وصل عندك يا ابن علي يا ابن علي على الدنيا العفا بعدك يا ابن علي ويا الحسين صيح صيح صيح يا ابن علي على الدنيا العفا بعدك يا ابن علي على الدنيا اوصل لك علي شلون شوفي عافي العيون بعيون اظلم الكون يا ابني اوصل لك علي شلون شوفي عافي العيون بعيون اظلم الكون يا ابني ردت اقصد الك عود عنها فوق عردود ردت اقصد الك عود عنها فوق عردود خيتك صاحب الجود يسندني جيتك يا ابني لا جيت جيتك ويش لقيت قبلك موت يا ريت يا خجلي جيتك يا ابني لا جيت جيتك ويا شلقيت قبلك موتي يا ريت يا خزلي ويمك والدك طاح حيل محنته راح صابك الولد صاح صوبني يمك والدك طاح حيل محنته راح صابك الولد صاح صوبني خايف اذا اشمك اللي شمخدك خايف اذا اشمك اللي شمخدك خايف اذا اشمك اللي ويلا خايب إذا أشمك اللي شمخدك خايب إذا أشمك اللي شمخدك يا ابن علي على الدنيا العفا بعدك يا ابن علي على علي اوصل لك علي شلون شوفي عافي العيون بعيون اظلم الكون يا ابني ردت اقصد الك عود انا هضوق عردود خيت صاحب الجود يسندني جيتك يا ابني لا جيتك يا ابني لا جيت لقيتك بويا شلقي بويا بويا بويا بويا بويا بويا جيتك يا ابني لا جيت لقيتك بويا شلقيت قبلك موت يا ريت يا خزني يمك والدك طاح على محلته راح صابك الولد صاح صابني خايف اذا اشمك اللي شمخدك خايف اذا اشمك اللي شمخدك خايف اذا اشمك اللي شمخدك خايف اذا يا ابن علي على الدنيا العفا بعدك يا ابن علي على الك الك الك يا ابن علي يا ابن علي على الدنيا العفا بعدك يا ابن علي على الدنيا العفا بعدك يا ابن علي على الدنيا العفا